لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.